البيت المقدس العتيق لفظ عرف في قديم الزمان حتى عند البابليين. عرفت هذه البقعة المقدسة الطاهرة بأنها بقعة اختارها الله جل في علاه لأن تكون البقعة التي أحبها، فأحبها من بعده الأنبياء وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت منطلقا لرسالته. العاصمة المقدسة اسم تشرف به هذه البقعة إلى هذه اللحظة، واليوم سنناقش هذا المسمى مع فضيلة الدكتور يوسف مغربي. حياك الله يا دكتور يوسف. حياكم الله. دكتور يوسف، العاصمة المقدسة اسم رنان تربينا عليه من القديم، هل هذا المسمى اليوم حاضر لدى أذهان جميع المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فالعاصمة المقدسة مركب من لفظين أو كلمتين. الكلمة الأولى العاصمة، وهذه تحمل معاني، والكلمة الثانية المقدسة، وهذه تحمل معاني، فإذا انضم اللفظان على بعضهما أعطتنا معنى ثالث. العاصمة في كل دولة هي التي تحمل الوجه المشرق لهذه الدولة، وهي التي تكون محط زيارة عظماء ورؤساء ووجهاء العالم، وهي المكان الذي ينتقى أفضل مكان في الدولة تكون العاصمة هناك. فإذا هذا العاصمة المقدسة هي التي تحوي خلفية دينية، من قدسها من عظمها هو الله سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول عاصمة مقدسة فهي بحق نستطيع أن نقول أن عاصمة العالم كله، لأن ليس هناك يجمع، ليس هناك مكان يجمع بين هذين اللفظين، هناك مكان يحمل كلمة عاصمة وهناك مكان يحمل كلمة مقدسة، لكن عاصمة مقدسة كمركب لا يكون إلا في مكة. سبحان الله، لأن الله الذي اختارها، لأن الله سبحانه وتعالى اختارها وقدسها وعظمها وجعل الأفئدة تهوي إليها وجعل الناظر إليها يبكي قبل أن يراها، فإذا رآها اختلجت نفسه بكاء وفرح وسرور، أضحك وأبكى. يظهر هذا عندما يأتي القادم إلى مكة، فهو يضحك ومسرور في نفس الوقت يبكي من جمال ورونق وبهاء الكعبة المشرفة واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى بتعظيم هذا البيت. سبحان الله. يعني احنا دكتور، انت الان اثرت عندنا قضية، العواصم على مستوى العالم تتفاوت في اهميتها، قد يزورها اناس للمتعة لما فيها من مناظر، قد يزورها اناس ما فيها من اقتصاد قوي، قد يزورها لاسباب مختلفة. لكن اذا تحدثنا اليوم هنا عن العاصمة هذه التي نتحدث عنها ونقول انها عاصمة مقدسة، إذن لماذا يزورها الناس؟ طبعا طرحتم في سؤالكم وفي نقاشكم أن كل عاصمة يزورها الناس لقيمة مضافة في هذه العاصمة، ولا نريد أن نسمي عواصم العالم. العاصمة عاصمة العاصمة المقدسة القيمة المضافة فيها ليست موجودة في العالم كله، هي ليست قيمة من ناحية الخضرة والزراعة، وليست قيمة من ناحية الاقتصاد، وليست قيمة من ناحية الجمال، إنما هي قيمة شعورية نفسية داخلية جعل الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان يستشعرها عندما يأتي أو ينظر إلى الكعبة المشرفة، عندما يأتي إلى مكة. هذه القيمة ليست موجودة في أي مكان في العالم، وبالتالي كما يفتخر بعض العواصم تفتخر بأنهارها، تفتخر بما فيها من أمور، مكة تفتخر بما فيها من عظمة. وذلك عندما ننظر إلى سورة الحج نجد أن من أولها إلى آخرها لم يذكر في حكم من أحكام الحج، إنما ركزت على تربية الشعور الداخلي التعظيم للعزم من أول السورة إلى آخرها، معنا سورة الحج لكن لم يذكر فيها حكم من أحكام الحج، كأن سبحان الله ترمي أنه هذا هو مقصد الحج. نعم، هذه القيمة هي التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون في أفئدة الناس وفي قلوبهم، حتى دعا إبراهيم عليه السلام ونادى في العالم كلهم أن حجوا إلى بيت الله. فاستجاب الله دعاءه وحج الناس إلى بيته. وهل هذا كان عند إبراهيم عليه السلام؟ نعم نعم، وقبل إبراهيم عليه السلام ما من نبي إلا وحج هذا البيت، ما من نبي إلا وحج هذا البيت. سبحان الله. وجاء إبراهيم بأمر من الله عز وجل بنى كما جاء في سورة البقرة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فبنى هذه الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد 40 سنة بني بيت المقدس. وهنا يأتي السؤال يا فضيلة الدكتور، يعني هم لماذا يقدمون على هذا البيت؟ ما هي الميزة المختلفة في هذا البيت؟ أنت تتحدث عن شوق، تتحدث عن حنين، تتحدث عن يعني خلجات نفسية لا نستطيع أن نصفها، أنت تراها دون أن تصفها. لماذا هذا الصيني وهذا الأمريكي وهذا وهذا الذي هو كان على الشيوعية، كان على الشرك، كان ملحدا، منذ أن يسلم وإذا بقلبه يتحول مباشرة إلى مكة؟ أمر من الله سبحانه وتعالى، شعور داخلي يستطيع أن يوصف. ولهذا بعض أهل العلم قيل له لماذا لا تسكن في مكة، وعند مكة الكل يريد أن يسكن فيها. قال لثلاثة أمور: الأمر الأول أن من سكن مكة لابد أن يكون على تقوى ودعوة وعلم وعمل طوال حياته حتى يعطي قيمة هذه مكة ومسؤوليتها، مسؤولية المعيشة فيها. الثاني أنه يستشعر أنه قدوة في كل حركاته وتصرفاته. الثالث، وهذا الذي توقفت عنده وأنا يعني متعجب من هذه العبارة، قالوا الناس العلماء الذين يسكنوا مكة، قالوا حتى يتجدد الشوق إلى مكة. يعني هذا مغزى عميق جدا. الساكن في مكة لأن قد يجلس في مكة سنة سنتين ما يدخل الحرم، شهر شهر ما يروح للحرم، لكن هذا الذي خرج وذهب إلى بلده اشتاق، وهو خارج يبكي أنه خرج من مكة، فإذا وصل إلى بلد اشتاقت نفسه مرة أخرى إلى مكة. هذا الاشتياق هو الذي جعل يعني كثير من العلماء قال لا أسكن مكة حتى يتجدد عندي الاشتياق إلى مكة. إذن هنا يا دكتور فعلا هو تشريف لكنه مرتبط بتكليف. نعم، والتكليف عظيم. ولهذا عندما ننظر إلى العواصم الآن نجد أن كل عاصمة لا يقوم نظامها إلا بالقوة، قوة السلطة، ما عدا مكة نظامها قام بقوة الاعتقاد. بل لو أريد أن تنزع هذه السلطة لا يستطيع أحد، ما حد يستطيع، وكلهم يحرصون على أن تعود هذه السلطة وأن تبقى. ألا ترى أن الآن الحمام في مكة، الطير، الزرع لا يجوز قطعه، الحمام لا ينفر، فكيف بالآدمي؟ الاحتكار لا يجوز، الظلم مضاعف في مكة. بل من فكر وهو في الصين بمعصية في مكة لا ذاقه الله العذاب الأليم وهو في الصين. أيوجد مكان مقدس أعظم من هذا المكان؟ هذه الهيبة، مع أن هذه كل الأشياء اللي ذكرتها يا دكتور تحدث في خارج وبغير هذا البلد، ولكن هنا أنت تفضلت أنه الموضوع مضاعف. نعم، النظرة مختلفة، والله سبحانه الذي وضع هذا النظام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للعالمين، وبالتالي لا يحمل السلاح في مكة. ولا حتى الجاهلية كانوا إذا رأى الرجل قاتل أبيه يطوف حول الكعبة لا يؤذيه. هذه القدسية، وإن كانوا في الجاهلية لكن أيضا في جزء من القدسية موجودة عندهم، فكيف بمن أكرم الله بالإسلام وهم في جاهلية؟ نعم، ولهذا حق أن تكون عاصمة العالم كله، وليس العاصمة الإسلامية عاصمة مقدسة الأمة الإسلامية، بل العالم أجمع. وهذه العظمة اللي يعني يستشعرها من جاء إلى مكة ومن سكن في مكة. والذي يتخيل يا دكتور أنه كل الناس في العالم مطالبين، وخاصة نحن نخص الآن المسلمين منهم. نعم. لكن أقول هؤلاء المسلمين في التوزيع الجغرافي متوزعين على أنحاء العالم، كيف يتجهون في كل يوم إلى هذه البقعة في 5 مرات على أقل تقدير؟ نعم. ويتوحدون في ذلك وهم ملزمون أيضا بذلك. لو قلنا الآن أجرنا استفتاء ووزعنا على الأمة الإسلامية 1,000,000,000، من يريد أن يسكن في مكة؟ كم تتوقع الإجابة؟ أظن هذه الإجابة يا دكتور نأخذها بعد الفاصل. عزيزي المشاهد ابقى معنا لتعرف على الإجابة التي طرحها الدكتور، فلتتابعونا مشكورين. هوت أرواحنا ترنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. عدنا لك عزيزي المشاهد من جديد، وأظنك تنتظر الإجابة من الدكتور. دكتور يوسف، المشاهد الآن ينتظر منا الإجابة على السؤال الذي كان قبل الفاصل. السؤال: لو وزعنا استبانة أو استفتاء لمليار مسلم، هل تريد أن تعيش في مكة؟ أنا أتوقع أن الإجابة 100% وليس 99% أو 9 من 10، لأن هذا في وجهة نظري أنه لا يملك الإجابة، لأن الاختلاج النفسي أعظم من إنسان يجيب عليه. والذي يدلل على ذلك أن هذا يعني أحد الحجاج أراد أن يحج، فباع مزرعته وباع بقرته واشترى الإحرام وغسله، ثم عندما جاء لاختيار الأسماء لم ينظر اسمه، فرجع إلى هذا يقال عنه في الهند، فرجع إلى قريته ومضى على ذلك سنة بعد سنة إلى أن توفاه الله وهو يعمل هذا العمل، يريد فقط أن ينظر إلى الكعبة المشرفة عيانا أمامه. هذه العظمة أيها الأخ الكريم، هذه عظمة مكة. أنت لا تملك المشاعر ولا تملك الأحاس. منهم من مات في مطار جدة عندما قيل أنه وصلت إلى أرض الحجاز صيد ومات في مكانه. منهم من دخل إلى الحرم فما أرى الكعبة حتى خر مكانه ميتا. منهم من لم يستطع أن يودع الكعبة فمات في مكانه. هذه مشاعر ما يمتلكها الإنسان، سبحان الله. الله سبحانه هو الذي زرعها في نفس المؤمن. إذن دكتور، كأنك الآن أخذتنا إلى منحى جديد نتحدث فيه عن رمزية هذه الكعبة في نفوس المسلمين في أنحاء العالم. وماذا تشكل لهم هذه الرمزية؟ أنا أتوقع أو أقول بأن الكعبة هي مصدر إلهام لكل مسلم وكل مسلمة، وأن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل الناس يتجهون لهذه الكعبة. أنا أتخيل العالم كله الآن إسلامي لو لم يكن هناك كعبة، أين يتوجهون؟ كيف يتحدون؟ كيف ترى المظهر الإسلامي في هؤلاء الناس؟ تفتقد المظهر الإسلامي، تفتقد الكينونة، تفتقد الهوية لهذا المسلم. لكن الله برحمته وعلمه وهو اللطيف الخبير جعل هذه الكعبة المشرفة لتكون لكل العالم يتوجهون لهذا المكان. أضف نقطة أخرى، وهي أن نريد من الزائر الذي يأتي إلى مكة ويتشرف بالطواف والاعتمار والحج، أقول له: أخي الكريم، كن سفيرا لهذه العاصمة المقدسة. أنت سفير لا تحمل جوازا ولا تحمل سجلا مدنيا ولا تحمل أي تبعية لأي دولة، أنت سفير لهذه العاصمة للعالم أجمع. لا نحددها بجنسية ولا بلون ولا باتجاه، فكل من جاء إلى هذه البقعة المباركة خرج منها سفيرا إلى دولته ولا عالمه، وهذا دور الزائر والقاصد، لينقل الصورة المشرقة الموجودة في مكة. سبحان الله. نعم، وبهذا يتحد العالم كله وتقوى. حتى ذكر بعض أهل العلم أن من مصادر قوة العالم الإسلامي توجههم إلى مكة المكرمة. أنا استغربت عندما قرأت هذه المعلومة، كيف يكون العالم عندما يتمزق ويتفرق لابد أن يرجع إلى قيادة، إلى كينونة. فعندما ضعف الدين وظهرت الشركيات أصبح الأمة الإسلامية كلها مهزومة، ليست لها قيمة. كيف تعود قيمتها؟ كيف تعود كينونتها؟ لا تعود إلا باجتماع مرة أخرى إلى الكعبة المشرفة. سبحان الله. فبقيامها هذا مصدر القوة. الله. لأن الله جعلها قياما للعالم كلهم، وجعلها مثابة وجعلها أمنا. اجتمعت هذه الثلاثة أمور لتكون أم القرى للعالم يا جماعة. طيب هاي دكتور، يعني أحيانا يتبادر لذهن المشاهد سؤال، نعم. هل هذا الأمر سيستمر؟ أي أمر؟ أم أنه لابد من يوم وهذه الكعبة مصدر الإلهام قد يعني تختفي أو تزول؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لا يبقين لذلك الزمان، فإن الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هدمت مرتين، فإذا هدمت الثالثة فلن تعود مرة أخرى. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القابل للتحسين أن ظهور المنكرات والمحرمات في مكة ومن أهل مكة سبب لخراب الحرم، وهو بداية مقدم للسويقتين من الحبشة ليهدم الكعبة. ولهذا يجب على كل مسلم على وجه الأرض أن تكون الكعبة هي نصرته وهو ناصر لها، ليس المكي فقط، العالم كله مسؤول عن هذه الكعبة. إذن المكي مطالب، القادم مطالب، كل العالم الذي يتمنى أن يأتي مطالب، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسؤول أمام الله عن هذه الكعبة المشرفة، وليس المكي. ولكن المكي عليه عبء إضافي، وهو أنه اختاره الله ليعيش في مكة. وهنا نقطة أريد أن ننبه عليه وهي مهمة جدا للغاية. ذكر العلماء عن المدينة، وهو حديث، أن المدينة تنفي الخبث وتنفي المنافقين، فقال بعضه للعلم استنباطا، إذا كانت المدينة تنفي الخبث والمنافقين فمكة أولى بذلك. فلينتبه الإنسان الساكن في مكة ومن قدم إلى مكة، إذا لم يظهر حرمة هذا البيت العتيق فربما يكون مكانه خارج مكة وتكون وفاته خارج مكة، ولا يكرم بدفن موته في مكة ودفني في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الشفاعة يوم القيامة، يشفع أولا لمن مات في المدينة، ثم يشفع ثانيا لمن مات في مكة، ثم يشفع ثالثا لمن مات في البيت المقدس، ثم الشفاعة لعموم المسلمين. فكيف يتشرف المؤمن بهذه الكرامة هو يعصي الله عز وجل في بيته وفي ملكه وفي قدسيته؟ إذن هذا الواجب على المكي ولمن زار إلى مكة، يتخفف يتخلص من الذنوب والمعاصي لتكون الحياة كلها حياة. إفلاطون يتكلم عن المدينة الفاضلة، نقول احلم كما تريد، المدينة الفاضلة هي مكة سبحان الله، وهي العاصمة المقدسة. يعني أنت ذكرت الآن في فضيلة الدكتور أنه علينا نتجرد قبل ما نفكر وفي أثناء ما نحن نعمل وبعد ما نقدم أيضا نتجرد من كل شيء، نعم، ينافي وجودنا هنا. نعم نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاحتكار في مكة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم قطع الشجر، حرم اللقطة، حرم أشياء كثيرة جدا وخصها بمكة ثم المدينة، إذن هو يريد أن يقول للمكي أنت هنا إذا أردت أن تعيش في هذا المكان فعليك التزامات. ولهذا ننظر من زاوية أخرى، الأوقاف في مكة، من أوقف في مكة قبل 100 سنة ومئتين سنة كلهم أوقفوا على العباد في المسجد الحرام سبحان الله. والمشهور إلى قبل 100 سنة أن مكة لا يسكنها إلا العابد الزاهد. ويذكر عن عمر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء كان يقول للناس عندما ينتهي الحج، يقول يا أهل الشام اذهبوا للشام، يا أهل مصر اذهبوا لمصر، يا أهل اليمن اذهبوا اليمن. لماذا؟ يتجدد الشوق ويأتون إلى مكة ليروا العظمة في التغيير الحاصل في مكة، فيذهبون إلى بلادهم وقد غسلت ذنوبهم، يخرج من كيوم ولدت أمه، يخرج بطابع جديد، بفكر جديد، بنفسية جديدة، يتغير بالكامل. دكتور يوسف، هذه القدسية والعظمة. أنا أشكرك جزيلا وأتمنى أن نقف مع هذا الحديث وقفات كثيرة عزيزي المشاهد، فنحن نتحدث عن عاصمة تجمع المسلمين في كل أنحاء العالم. نعم، إنها العاصمة التي يقدم عليها الناس ليرفع المعاملات، فكل عاصمة في الدنيا ربما يزورها من يقصدها حتى يرفع معاملة لإنسان مثله، ولكن في هذه البقعة الناس يرفعون المعاملات لرب العالمين، فهو الذي يجيزها لهم ويمضيها لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يرزقنا صدق المعاملة معه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك.